خزائن الرحمن تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. مع سبب جديد من أسباب المغفرة نقدمها لكم مع مجموعتكم خزائن الرحمن، والكلام عن حضور مجالس العلم. وهذه مسألة مهمة جدا، وهناك أمور في الدين يجب على الإنسان أن يتعلمها، كأمور التوحيد والعبادات التي يتلبث بها يوميا كالصلاة مثلا. لابد أن تتعلم أحكام الصلاة وأحكام الطهارة، وأن تتعلم العقيدة في الله والملائكة وفي الكتب وفي الرسل وفي اليوم الآخر إلى آخره. فلابد أخي أن تكون حريصا على تعلم العلم الشرعي حتى تنجو عند الله سبحانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل لا يريدون بذلك إلا وجهه إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. الله أكبر. اجتمعوا على طاعة الله عز وجل وعلى الذكر، قراءة القرآن، وليس الأذكار التي اخترعها الناس الآن، وإنما المقصود وفق ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يريدون بذلك إلا وجه الله سبحانه، إلا ناداهم مناد أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. لذلك جاء في الحديث أيضا عند الإمام البخاري ومسلم الحديث الطويل، وفيه أن الله عز وجل له ملائكة سيارة، هذه الملائكة تبحث عن مجالس العلم ومجالس الذكر، ثم إذا وجدت هذا المجلس اجتمعوا بفضل الله عز وجل، ثم بعد ذلك عندما ينتهوا من هذا المجلس الله عز وجل يقول لملائكته: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فيأتي ملك ويقول: يا رب، فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. يعني هذا الرجل لم يهيئ نفسه مسبقا أنه يأتي يتعلم، وإنما مر فوجدهم يتعلمون فجلس معهم، أو جاء لحاجة، سبحان الله العظيم، ما جاء للدرس أصلا وإنما جاء لحاجة. فبين الله عز وجل لهم: وله غفرت، وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فمن أسباب المغفرة حضور مجالس الذكر والعلم. وكما قلنا المقصود بالذكر هنا الذكر وفق لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكما نسمع اليوم أن يأتوا بكلمة الله الله الله الله أو بالضمير هو هو هو، هذا ليس من هديه عليه الصلاة والسلام، وهذه اختراعات ومن البدع المنكرة. وإنما المقصود أن يكون هذا الذكر وأن يكون هذا العلم وفق لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا بما سمعنا، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.